السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. كتاب جزاء الصيد. وكما سبق فالبخاري رحمه الله عادته أن يورد في ترجمة الباب ما يدل على مراده، فيستفتح الباب بآية من كتاب الله، ثم بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بإجماع الوزد أو بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. فاستفتح البخاري رحمه الله كتابه بقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى. فأورد ما يدل على مراده من كتاب الله من سورة المائدة، والآية أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني في حال إحرامكم بحج أو عمرة أو أنتم داخل حدود الحرم، لا يحل لكم صيد كل حيوان بري متوحش. فخرج بذلك الحرام. كل حيوان حلال بري متوحش، فخرج بذلك الحيوانات المحرم صيدها. الحيوانات التي لا يحل أكلها خرج بذلك لا يحل قتله، بل ما هو مأمور بقتله كقول النبي عليه الصلاة والسلام في أمره بقتل الفواسق الخمسة: الفأر والعقرب والحداء إلى غير ذلك. وخرج بقول العلماء بري الحيوان البحري كالأسماك وما يعيش في البحر، فلا يحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وسواء كان الإنسان محلا او محرما، محلا يعني بمكة او محرما بعمر وحجة، لقوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. القيد الثالث الذي وضعه العلماء: حيوان حلال بري متوحش، يعني ليس بأليف، لا يألف الناس ولا يروضونه. فهذا يخرج أو احترافا من الدفاز فإنه حلال بري، لكنه ليس متوحشا. أعيد، متوحش يعني أصلا يعني ليس أليفا، يعيش مع الناس في دورهم وأماكنهم احترافا من الدجاج فإنه حلال بري لكنه ليس متوحشا. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم أي محرمون، أو في الحرم ولو محلين. حرم أي محلون، أو في الحرم ولو محلين. ومن قتله منكم، قال الله، ومن قتله منكم متعمدا، وهنا دقة في التعبير، فرق بين المتعمد والمكره والجاهل والناسي والمخطئ. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني عليه جزاء كمن قتله منكم متعمدا، اي متعمدا قتله، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فخرج غير المتعمد كمن رمى حجرا فاصاب صيدا، هذا لا شيء عليه. من رمى حجرا فاصاب صيدا هذا لا شيء عليه، لانه غير متعمد. ياتي سؤال يطرحه بعض العلماء: هل المتعمد لو قتله غير متعمد للإثم أم متعمدا للقتل؟ أعيد، هل المراد بالمتعمد يعني للإثم أو المتعمد للقتل؟ قال العلماء: الاثنين معا، متعمدا للقتل وللإثم. فلو قتله غير متعمد للإثم ناسيا أو جاهلا، لو قتله غير متعمد للإثم ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، لا له من الصيد المباح، أو جاهلا بمكانه يحسب أنه ليس في الحرم، ليس في حرم مكة بل في الحل، فهذا ليس عليه شيء. فالصواب أن من قتل صيدا متعمدا يظن انه في الحل وليس في الحرم ليس عليه شيء، ومن قتله يظن انه حلال صيده جاهل يعني ليس عليه شيء. دليل ذلك اي عدم المؤاخذة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. فصار متعمدا للفعل وللإثم، والناس ليس متعمدا للإثم، فيكون متعمد للفعل لأنه فعل بإرادته، هو متعمد للفعل لكنه ناسي للحق، أو نسي أنه محرم، أو نسي أنه في الحرم كذا الجاهل. فقوله متعمدا يشمل الفعل والإثم. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، أي عليه جزاء، عليه كفارة فدية مثل ما قتل من النعم. المماثلة هنا أي المشابهة وليست الموازنة، فالعبرة بالشكل، إذا كان مثله في الشكل فهو الجزاء. العبرة بالشكل، إذا كان مثله في الشكل العبرة بالشكل إذا كان مثله في الشكل فهذا هو الجزاء، يعني قتل أرنبا فعليه أن يأتي مثله، لا يوجد مثله، ماذا يفعل؟ وجد حيوان في حجم الارنب لكنه اقل. هذا لا يجوز، لابد ان يكون مثل الارنب او في حجمه او اكبر منه. فالنعاية قطعها ببدنة يعني ببعير بجمل، الاكبر البعير اكبر من النعام، لكنها اي البعير تشبه النعامة في طول الرقبة والصير على الارض بدون طيران. وهذا الغال. ففي النعامة بدنة وفي الحمامة شاتم، من اين المشابهة؟ المشابهة ان الحمامة والشاة يتشابهان في الشرب. الشاة تشرب عبا اي مصا حتى ترتوي، والحمامة كذلك تعب الماء عبا. فهنا وجه للمشابهة، لابد ان يكون هناك وجه للمشابهة. هل هناك ضابط للمشابهة في الفدية او في الجزاء؟ قال العلماء يرجع في ذلك الى ما قضى به السحر. ليس في ديننا خفايا ولا الغاز ولا احاكم، بل ديننا وسط سهل يسير، ولا من شيء الا وفيه نص او قول او فعل. فيرجع في هذا الباب باب المشابهة الى ما قضى به السحر. فما قضى به الصحابة وهم لا يقضون إلا إذا لم يوجد نص، يعني اجتهاد، لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة في مسألة. فينظر إلى أقوام الصحابة وفتياهم وأفعالهم، فإن وافقت أخذ بها، وإن لم يوجد غيرها وكانت قريبة من النص عمل بها. قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الانعام يحكم به ذو عدل منكم. فاذا حكم به الصحابة اي في الفدية وقالوا ان النعام تثبت البدنة، قلنا لا يوجد تأويل ولا رجوع. الضب فيه ذدي ولا دماء الصغير. ذو عدل يعني صاحب عدل، يعني اثنين من الثقات العلماء لديهم خبرة في هذا الباب. الصحابة كلهم عدول، لكن بعضهم ذو خبرة اعلى من الاخر، وبعضهم ليس له خبرة. فيرجع الى صاحب الخبرة، ان خير من استأذرت القوي الامين، فاسألوا اهل الذكر. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني حال كون الجزاء هديا بالغ الكعبة اي بالغ المسجد الحرام. ولذلك يجب في جزاء الصيد ان يكون في مكة، يعني يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. ولو قتله الانسان خارج الحرم، يعني رجل احرم من اغيار من ذي الحليفة، رجل احرم من ذي الحليفة او من الصين الكبير او من يلملم المواقيت، بينه وبين الحرم مسافات طويلة جدا، قتل صيد يحرم قتله عليه وهو محرم، ماذا عليه؟ عليه فدية، عليه فدية. هذه الفدية تذبح في الطريق؟ الجواب لا، تذبح في مسجد الحرام حول مكة، حول بيت الله الحرام في مكة، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة أو كسارة طعام مساكين، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم أو كسارة يعني إطعام مساكين. هل يطعم ثلاثة مساكين او ستة؟ اختلف اهل العلم في عدد المساكين او كفارة طعام مساكين ثلاثة ام ستة، بكل قال فريق من العلماء، لكن الفقهاء قالوا يقوم هذا المثل من النعل بدراهم، يعني هو قتل حمامة ففيها ذبي، الذبي تقريبا بخمسمائة ريال يعني ألف جنيه، إذا يشتري طعام بألف جنيه يوزع على فقراء الحرب، طعام بخمسمائة ريال يوزع على فقراء الحرب. هذا معنى التقويم. وقيل في التقويم اي ياتي بمثل الصيد الذي صاده مشابهة. قال تعالى هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك، عدل ذلك صيام. او عدل ذلك صياما او ما يقابل ذلك من الصيام. الصيام حيث يكون كل طعام يعادل يوما، ولهذا كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، او طعام ستين مسكينا بالترتيب. وعلى هذا فإذا قدرنا أن قيمة هذا الجزاء تساوي ألف ريال مثلا، وأن إطعام كل مسكين بريال كم يصوم ألف يوم، هذا أيضا أمر صعب، أمر صعب، فما يعادل إطعام ستة مساكين أو ثلاثة كان الأمر سهلا، لكن الأمر إذا كان يقوم بالمال كان صعبا جدا. هذه المسألة يعني كفارة طعام مساكين عددهم او عدل ذلك صياما مما اختلف فيه اهل العلم واختلفت انظاره، لذلك كان الفدية بالنعم اقرب الى السهولة حتى وان كانت النعم غالية لعدم وجود نص بعدد مساكين معين او بصيام ايام معينة ككفارة الظهار واطعام كفارة اليمين او ما شابه ذلك. قال تعالى اوعد ذلك صياما ليذوق وبال امره، احكام الله تعالى مقرونة بالحكمة اي ليذوق عاقبة امره، عفى الله عما سلف. قبل ان ينزل هذا الحكم، فمن قتل صيدا محرما او في الحرم فان الله عفى عنه، ومن عاد بعد ان وصله الحكم وعلمه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فان الله ينتقم من هذا، لبيان عظم حرم الله وعظم انتهاك المحرمات للمحرم، والله عزيز الانتقام. وهنا فائدة ذكرها اهل العلم، اذا كان الله ينتقم ممن تعدى حده وقتل صيدا او اصطاد صيدا لا يحل له ان يصطاده في الحرم او روح ويحل له في سوى ذلك. فما البال بمن يقتل انسانا ظلما؟ ما البال بمن يقتل مسلم ظلما ويذيق اصناف العذاب والنكال؟ اعيد، ان كان الله قد قال في كتابه ومن عاد سينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، هذا عاقبة من قتل صيدا يحرم عليه، صاد صيدا يحرم عليه ان يصطاد ومحرم او في الحرم ويحل له في غير ذلك. فما البال بمن يقتل مسلما او حتى كافرا او يذيق اصناف العذاب؟ الامر اشد لكنه يجهلون. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه، احل الحلال ليس بحرام. ما المقصود بصيد البحر؟ صيد البحر ما صيد حيا وطعامه ما وجد ميتا. صيد البحر ما صيد حيا كالاسماك التي تخرج حية، اما اذا كانت ميتة فتسمى طعام. فأباح الله لنا ونحن حرم صيد البحر وطعامه حيا او ميتا او ما يوجد في البحر من الاشجار التي فيها مصالح وادوية وما شابه ذلك. فصيد البحر يشمل الحي والميت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء لماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم ايها المقيمون، متاعا لكم ايها المقيمون والسيارة اي المسافرون. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي في حرم الله او محرمين. قال تعالى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. قال تعالى واتقوا الله الذي اليه تحشرون، هذا امر ووعيد. الامر في قوله اتقوا والوعيد الله الذي اليه تحشرون، اذا علم الانسان انه سيرجع الى الله ويحاسب يوم القيامه فحري به ان يخشى الله. هنا مساله تعرض، كثير ممن يعيشون في مكه، لا اقول كثير، بعض من يعيش في مكه او المدينه من اهلها او من غيرها يعلمون بحدود الحرم، حرم مكة وحرم المدينة، لكنهم يفتخرون بفعل المعاصي فيها. هل المكان يقدس صاحبه او يخفف عنه العذاب؟ الجواب لا. المكان لا يسعد الكائن، انما السعادة بتقوى الله عز وجل والقرب من قدر النبي صلى الله عليه وسلم او من الكعبة. لا ينفع، النافع هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. منذ 3 سنوات وانا في طريقي الى الرجوع من مكة الى مصر اوصاني سائق سيارة هناك، رجل كبير في السن، يعني عمره تجاوز 50، رجل من اهل مكة سائق عنده سيارة يوصل الناس بها الى اي مكان يريده. ففتحت كلام معه فقلت له يعني العمرة كانت فق والحج هذا العام كان فق، انت من متى كنت في مكة؟ قال انا ما حججت حتى الان، لم احج بيت الله حتى الان. رجل من اهل مكة، من اهل مكة مقيم بلده بلاد الحرمين، ليس مغترب، عمره تجاوز 50 وما حج بيت الله حتى الان. والكثير والكثير على هذه الساكلة عياذا بالله. فالموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله، فنعمة كبيرة ان يوفق العبد للطاعة. ارجع فاقول كيف يكون الانسان من اهل مكة في زوار الله عز وجل ثم يتهاون بالمعاصي؟ قال تعالى هديا بالغ الكعبة، استدل بعض العلماء بمضاعفة الصلاة في مكة كلها بهذه الآية، أن مضاعفة الأجر في الصلاة ليس في المسجد الحرام فقط بل في جميع مكة، في جميع حدود مكة. من كان في يسكن في حرم مكة، ليس لا أقصد بجوار المسجد الحرام ولكن في مكة عموما، فإنه إن صلى في أي مسجد فيها أو في بيته فأجر الصلاة فيها كأجر الصلاة في المسجد الحرام. استدل القائل بذلك بقوله تعالى هديا بالغ الكعب، وهذا أي القول مختلف فيه بين العلماء، ويرد عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فهذا نص في أن المسجد هو الذي فيه الأجر وليس كل مكة، والمسألة خلافية. لكن يأتي سؤال هنا، امتلأ المسجد الحرام كما يحدث في وقت الحج وفي رمضان، وصلى الناس في ساحات الحرم وفي شوارع الملاصق، وكانت الصفوف ملتصقة، الصفوف تامة متتابعة، هل من يصلي في الشارع في خارج الساحة والصفوف متصلة ياخذ اجر من صلى داخل ساحة المطار؟ الجواب نعم لاتصال الصفوف، الجواب نعم لاتصال الصفوف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم يرد ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. ولم يرد ابن عباس وأنس بالذبح بأسا هو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يعني من ذبح ابلا او غنما او بقرا او ذو خيل جائز، هذا لا يطلق عليه صيد. يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قيام قوام يعدلون يزعل عدلا. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم ابا قتادة. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزو يعني ياتي عدو يغزو المدينة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي يضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحوار وحش ابو قتادة نظر وغير وحش فرى حوار وحش فحملت عليه اي جريت خلفه فطعنته فاثبته يعني قتلت اصطدت واستعنت بهم اي باصحاب النبي اصحاب المحرمين يعني يعاونوني على ذلك فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع اكلنا جميعا من لحمه. هذا فيه دليل على جواز ان ياكل المحرم مما صداه غير المحرم بغير ان يساعده على صيده. جواز ان ياكل غير المحرم مما اصطاده غير المحرم ان كان المحرم لم يساعد غير المحرم في هذا الصيد. قال وخشينا ان نقتطع نقتطع يعني نبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوا يعني اجري شيئا واتجاهل شيئا فلقيت رجلا من بني رسال في جوف الليل قلت اين تركت رسول الله قال تركته بتعهني قال تركته بتعنا وهو قائل السقيا قال قائل السقيا مكان بين مكة والمدينة قلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤوني عن اصحابك عليك السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظروا يعني تمهل شيئا لا. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة عندي منه جزء بقي من اللحم فقال القوم النبي قال لأصحابه المحرمين كلوا وهم محرمون. وهنا الشاهد أن أبا قتادة اصطاد صيدا وهو غير محرم ولم يعنه احد من المحرمين على ذلك فاكل من كان محرما منه ثم لحق ابا قتادة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه القصة وقال معي منه فاضل شيء بقي فقال النبي لاصحابه كلوا منه. هذا اقرار على ما فعل الصحابة. قال البخاري رحمه الله باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا فسطر الحلال. رأى المحرمون صيدا فضحكوا يعني يقولون الصيد الان ونحن محرمون لن نستطيع ان نصطاد يضحكون لانهم يطبقون حكم الله ورزق ساقه الله اليهم لكنهم يحرم عليهم ان يصطادوه في هذا الوقت فيتعذبون من تقدير الله. قال حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة بان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم فانبانا بعدو بغير قتاء فتوجهنا نحوه فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم يعني أن يعاونوني فأبوا، فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار فذكر الحديث السابق. قال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتاده سمع ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث مكان، ثم اورد الحديث بعده فقال ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت اصحابي يتراءون شيئا يعني ينظرون الى شيء، فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إن محرمون، فتناولته يعني الصوت فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمة يعني من وراء شيء كالفضل الصغير فعقرته، فأتيت لي أصحابه فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا شكوا خافوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوا حلال، قال لا عمر اذهبوا الى صالح فسألوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهن ليلة. قال البخاري رحمه الله باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي يصطادوه الحلال. اورد الحديث السابق ايضا لكنه ذكر البخاري في آخره قال قول النبي فيه منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها، يعني هل منكم أحد ساعده ولو بإشارة في أن يصطاده؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه، قال كلوا ما بقي من لحمه. قال البخاري رحمه الله باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى من السلمة حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان مكان، رجل اهدى من السلمة حمار وحش وهو محرم، فرده النبي على رد الهدية، فلما رأى اي السلمة ما في وجه الرجل قال انا لم نرد عليك الا ان حرم. هذا الحديث فيه فوائد، الاول ان من اهدى هدية لشخص وكانت الهدية حلال لكن هناك مانع شرعي من قبولها فانها ترد. الثاني ان كانت الهدية حرام فمن باب اولى ترد الا اذا كان في ردها فتنة وفساد اكبر. الثالث ان من رد الهدية ورأى في وجه المهدي تغيرا فله مبينة سابقة هذه بعض الفوائد في الهدايا قد ورد في الباب حديث تهادوا تحاب فهو حسن بمجموع طرقه فالهدية تجلب المودة والمحبة. قال البخاري رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواء. أورد البخاري في بداية الكتاب كتاب جزاء الصيد قد شرحت الآيات في باب ثم أورد في الباب السابع أن هناك ما يجوز قتله حتى وإن كان في مكة حتى للمحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح أي إثم. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن أسلم قال أورد الحديث أيضا. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير بركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يقتل المحرم ثم أورد بعده أيضا حديث عبد الله بن عمر أوضح وفي خمس من الدواب لا حرج أي لا إثم ولا عقاب على من قتلهن يعني للمحرم أو من كان هناك الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقور لماذا تقتل هذه؟ في النص خمس من الفواسق لصفقها او لاذاها الكبير الكلب العقور معروف ماذا يفعل والله العقور يعني يعقر يعني ينهش لحم الانسان والفأرة يذعها شديد فقد تحرق بيت غير ما تسيبه من الطعام والشراب والعقرب لدغته سامة والحداءة والغراب ايضا يذعهما كبير فكانت في قتل هذه الخمس مصلحة كبيرة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبد الله هو ابن سعود رضي الله عنه قال بينما نحن وسلم في غار بمنى اذ نزل علي والمرسلات وانه لا يتلوها واني لا اتلقاها من فيها ان فاهل رطب بها اذ وثبت علينا اي هزمت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فافتدرناها فذهبت اي نشت وهربت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت سركم كما وقيت سرها فالحية ايضا تقتل فتضاف الى الخمس. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزر فويفق ولم اسمعه امر بقتله الغراب يحرم اكله وفي رواية الغراب الافقع اي الذي في بطنه بياض فكل ما كان مؤذن ويحرم اكله يقتل يؤذي الانسان يجوز للمحرم او لمن يعيش بمكة قتله كان ثعبان وكان حداءه والحداء معروفة بإيذائها وقتلها للطيور الصغيرة، كذا العقرب معروف بفعله، فكل ما عقر الناس يقتل كالأسد والنمر والفهد والذئب، هذا كله عقور يدخل في الكلب. ومن هنا ذهب جماهير اهل العلم الى الحاق كل ما كان فيه ايذاء للانسان بالفواسق الخمس في قتلها للمحرم او من يعيش بك، كالثعبان مثلا والاسد وغير ذلك. وقد اتفق اهل العلم على قتل الوفغ اي البرص في الحل والحرد، اتفق اهل العلم على قتل الوفغ في الحل والحرد. قال البخاري رحمه الله وبه اختم: باب لا يعضد سفر الحرم، يعضد يعني يقطع، هل اي سفر في الحرم لا يجوز قلعه حتى وان كان اسجار سوك او لا فائدة منها؟ قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد سوكه، يعني ليقطع السوك، وهذا واضح. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ابي زيد سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي صريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة: ابو صريح العدوي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأميره عمرو بن سعيد ويبعث الجيش إلى سفك الدم في مكة وإلى قتال عبد الله بن الزبير: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قال به رسول الله للغد من يوم الفتح، وهذا في أدب في مخاطبة أولي الأمر إن كانوا مخطئين. إذا لي أن أحدثك قولا قال به، أي قال به، قام هنا معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، أي اليوم الثاني لفتح مكة، فسمعته أذناي وعاو قلبي وأصرته وأصرته عيناي حين تكلم به، يعني كل الحواس الثلاث القلب والعين والاذن ادركته. قال انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، اي ان الله حرم سفك الدم فيها والمعاصي وغير ذلك من المحرمات والصيد البري الى غير ذلك ولم يحرمها الناس. قال فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك لا دما ولا يعبد بها شجرة، يعني يقطع شجرة حتى وان كانت شجرة بالشوك. فان احد ترخص لقتال رسلما فقول له، يعني احتج محتج، فقال ان المسلم دخل مكة ومعه السيف ليفتحها، بل قتل بعض الكفار متعلقين بأسلام الكعبة، تقول له ان الله اذن رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محرمة فيها المعاصي وفسق الدم وغير ذلك، والنبي لم يقاتل فيها او لم يذهب لفتحها الا بعد ان اذن الله له ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، يعني أذن النبي ساعة وقت من النهار فقط وليس طول اليوم. وقد عادت حرمتها اليوم، يعني اليوم الثاني للفتح، كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، فقيل يا أبي شريح ما قال لك عمرو، يعني يا أبا شريح يا صاحب النبي عليه السلام ما قال لك الأمير؟ قال أي الأمير أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أدرى بفهم النص منك، أنت لست بفقيه، إن الحرم لن يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخردة أي بلية، يعني من سرق أو قتل ونزل الحرم ليختبئ فيه، هل ليس لنا أن نأتي به؟ الجواب بل نأتي به. إن قاتلنا، يعني أراد أن يقتل من يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، هل ليس لنا أن ندافع عن أنفسنا حتى وإن أدى الأمر إلى قتله؟ بل يجوز ذلك وهذا هو الواجب، بل يجوز ذلك وهذا هو الواجب. قال البخاري رحمه الله: باب لا ينفر صيد الحرم. اورد فيه البخاري الحديث السابق لكن زاد فيه، قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد على كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان الرسول قال ان الله حرم مكة فلن تحل لاحد قبل ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد صغرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، اللقطة الشيء الضائع، حتى وإن كان تافها فلا يحل لأحد أن يأخذه إلا لمعرف، يعني من يذهب به إلى أهل الاختصاص يقول وجدت هذا فخذوه فإن سأل عنه فإن فأعطوه. قال العباس: يا رسول إلا الإذخر. الإذخر نبات كالحسيس عندنا لصاغتنا وقبورنا، صاغتنا يعني يوضع في النار للحدادين، وقبورنا أي يفرش في القبر. فقال إلا الإذخر، يعني يجوز الإذخر. قال وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل وكاله، يعني حيوان بري واقف في الظل، فجاء رجل فطرده حتى يقف فيه، هذا لا يجوز فعله. قال البخاري رحمه الله: باب لا يحل القتال بمكة. وقال ابو سريح رضي الله عنه عن مسلم قال: لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا زيدان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، إن هذا بلد حرم، يعني بلد حرام، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا لا يعضد فوقها ولا ينصر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها الحديث. سبق الكلام أن من قتل رجلا في الحرم واختلى به فلا يترك بل يعاقب ويمسك به بل يجوز أن يقام عليه الحد في مكة في الحرم لفعله المسلم في القتل. إلى هنا أقف، وإن كان هناك أسئلة في الباب أو استغيري أكمل قبل انتهاء الوقت. بارك الله فيكم، أسئلة لا هناك استفسار أو إشكال أو سؤال فيها ذكر أو غيره فأجيب عنه قبل أن ينتهي وقت المحاضرة. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا. تقول السائلة: أخت تشتكي من عدم انتظار زوجها في الصلاة، انتظام زوجها في الصلاة لم يكن هكذا وقال الآن هم عندهم أولاد خلف أن يفعلوا مثل أبيهم، ماذا تفعل؟ انصحوا وتدعوا له، لو استطاعت ان يكون هناك احد يعني الذين يؤثرون فيه فبالطريق غير مباشر ينصح. قال الله تعالى: برهنك في الصلاة واستمر عليه. هل يجوز طباعة صور اطفال والتقطاع الزين لتكون الذكرى؟ لا، لا يجوز، حرام. كيف انصح من تلبس السريال الضيق؟ مع خمار؟ هل اشبه معها تدريج او النقاب؟ لا، السريال هذا يقدم. النصيحة أولا بالسريان قبل النقاش. لا يعيش في بلد بالنصف ولا يعيش عائلة في بلد بالنصف مأكولات الحرام. ينظر يعني إن كان يستطيع أن يترك بلاد الكفر وهو مطالب من ذلك، أن الفتنة هناك كبيرة، ويأتي يعيش مع بلده في بلاد الإسلام فهذا أولى، لا خلاف. المصلحة والمفسدة والفتن كل هذا يعني مقيس. تقول هي نصيحتك وهذا كلام يا باسل. السائلة التي تتكلم عن صلاة زوجها تقول: هل من الحل أن يعني يكون بينها وبينها وقفة أو تترك لها المنزل وتذهب إلى أنا؟ لا، لا تترك المنزل، ولكن تغيري في المعاملة معه في حدود الشرع، ليس لك إلا النصيحة، لكن تغيري بعض الشيء في المعاملة، هذا باختصار. إلى هنا، وفق الله وإياكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.